بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله تنبيه: هذا في المنفرد والإمام، وأما المأموم فلا يجوز له أن يتخلف عن إمامه للتشهد، فإن تخلف بطلت صلاته لفحش المخالفة. فإن قيل قد صرحوا بأنه لو ترك إمامه القنوت فله أن يتخلف ليقنت إذا لحقه في السجدة الأولى، أجيب بأنه في تلك لم يحدث في تخلفه وقوفا، وهذا أحدث في جلوس فيه جلوس تشهد. تكلم في الأمر السابق في المسنونات التي تسن في الصلاة، فبين أن المسنونات تنقسم إلى قسمين: بعضها يسمى بعضا، والآخر تسمى هيئة. أما البعض فيجبر تركه بسجود السهو، وأما الهيئة فلا يفعل فيها شيئا على الإطلاق. لذلك كل هذه الأحكام التي مرت كانت تتعلق بصلاة الإنسان المنفرد، وكذلك بالإمام. واليوم نتكلم عن أحوال تتعلق ما بين الإمام والمأموم. أما المأموم فهل يجوز له إذا ترك إمامه بعضا من أبعاد الصلاة أن يأتي به أم لا؟ الجواب هنا، ننظر في هذا البعض الذي تركه الإمام. نضرب مثلا أولا على التشهد الأول: ترك الإمام التشهد الأول في صلاة ثلاثية أو صلاة رباعية. ترك الإمام التشهد في صلاة ثلاثية أو في صلاة رباعية، بطلت صلاة المأموم إذا جلس لهذا التشهد الأول. لماذا؟ لأنه في تشهده لو جلس فإنه فعل أشياء كثيرة. الشيء الأول، المأموم لو ترك الإمام التشهد الأول وقام إلى الثالثة وجلس المأموم من أجل أن يأتي بالتشهد، إنما جعل الإمام ليؤتم به. فعندما جلس المأموم من أجل أن يأتي بالتشهد، أولا أحدث جلوسا لم يحدثه الإمام، وأحدث فاصلا بينه وبين الإمام طويلا وهو التشهد، فهذا يوجد فيه فحشا كبيرا في المخالفة. فلذلك نقول بطلت صلاة المأموم لأنه تخلف عن الإمام بركن طويل عامدا عالما بهذا التحريم. لكننا ننظر في مسألة أخرى تشبه هذه المسألة: لو ترك الإمام القنوت. ونحن نعلم أن القنوت متى يكون؟ في الاعتدال في الركعة الثانية من الصبح، أو في الوتر في الركعة الأخيرة منه، كذلك يكون ذلك بالاعتدال. هل يحدث المأموم في هذا الاعتدال قياما أم كان القيام موجود في الاعتدال؟ القيام كان موجودا. كذلك لما كان القنوت له أقل الأشياء وأكثر الأشياء، فإنه من أجل أن لا تفحش المخالفة ما بين الإمام والمأموم، يستطيع المأموم أن يأتي بألفاظ قليلة تنوب عن ما تركه الإمام، فمثلا عندما يقول الإمام سمع الله لمن حمده وأراد بعد ذلك أن يسجد الإمام دون أن يأتي بالقنوت، لو أتى المأموم الآن بأقل القنوت، فقال مثلا نحن نعلم أن القنوت يتألف من 3 أركان: دعاء وثناء وصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأقل الدعاء أن يقول الإنسان اللهم اغفر اللهم ارحم، كلمة من هذه الكلمات تكفي لكي تكون دعاء. أما الثناء فقوله مثلا يا غفور يا أرحم الراحمين يا ودود، أي كلمة من أسماء الله عز وجل، وبعد ذلك يأتي بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله. فماذا يفعل؟ لو قال عندما قال الإمام سمع الله لمن حمده وهو قد علم أن الإمام لم يأتي بالقنوت في صلاة الفجر، فاكتفى المأموم بقوله اللهم اغفر لي يا غفور وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عند ذلك انتهى هو من قنوته. هل هذا يشابه التشهد؟ لا، لا يشابه التشهد. هنا المأموم لم يحدث قياما، لأن القيام كان بسبب الاعتدال في الصلاة، وفي الاعتدال يوجد ذكر، وهذا الذكر ما أطاله بهذا الاختصار الذي جعله في القنوت شريطة أن يلحق الإمام في السجدة الأولى. معنى ذلك ما تخلف عنه بأي حركة من الحركات ولا بأي ركن من الأركان. لذلك نعود إلى العبارة فنرى ماذا يريد الشيخ. وأما المأموم فلا يجوز له أن يتخلف عن إمامه للتشهد، فإن تخلف بطلت صلاته لفحش المخالفة. فإن قيل قد صرحوا بأنه لو ترك إمامه القنوت فله أن يتخلف ليقنت إذا لحقه في السجدة الأولى، أجيب بأنه في تلك لم يحدث في تخلفه وقوفا، وهذا أحدث فيه جلوس تشهد. لو سجد الإمام لسهوه فإنه يسجد معه، لأن المأموم ولو لم يحدث بشكل عام، لو لم يحدث المأموم مع إمامه شيئا من التروك أو المخالفة وسجد الإمام، فيسن للمأموم أن يأتي بسجود السهو في آخر صلاته ولو لم يسهو. صورة ذلك تعدد سهو الإمام، ولكن المأموم متى جاء؟ جاء المأموم مثلا فوجد الإمام في سجود فسجد معه، فلما رفع من السجود قال الإمام السلام عليكم ورحمة الله، ماذا علم المأموم؟ أن هذا السجود ما هو؟ سجود سهو. هل سهى هو مع الإمام؟ لم يسهو مع الإمام، ومع ذلك ماذا فعل؟ قام فأتى بالركعات كاملة ولم يسهو أبدا. هل للمأموم المسبوق هنا أن يأتي بسجود السهو؟ نعم، لسهو إمامه، ولأن السهو إنما يكون في آخر صلاته، هو لم يسهو ومع ذلك يأتي بسجود السهو. والذي أتى بالقنوت لم يترك القنوت ومع ذلك يتابع الإمام في سجود السهو، فسواء كان موافقا أو كان مسبوقا، يعني موافق من تكبير مبتدئا معه الصلاة من تكبيرة الإحرام، أو كان مسبوقا أتى في أي ركعة من الركعات ولو قبيل السلام وعلم أن إمامه سهى، فعليه أن يسجد للسهو. ولما كان سجود السهو محله قبل السلام ولو سجد معه عليه أن يعيد هذا السجود في آخر صلاته، فإن لم يسجد للسهو فصلاته صحيحة، لأنه ترك شيئا مسنونا ولم يترك شيئا واجب. ولو قعد المأموم فانتصب الإمام ثم عاد قبل قيام المأموم حرم قعوده معه لوجوب القيام عليه بانتصاب الإمام. ولو قعد المأموم فانتصب الإمام ثم عاد قبل قيام المأموم حرم قعوده معه لوجوب القيام عليه بانتصاب الإمام. هذه المسألة أيضا كلها ستدور معنا حول متابعة الإمام. فهنا لو قعد المأموم فانتصب الإمام، قعد للتشهد مثلا فانتصب الإمام ثم عاد قبل قيام المأموم حرم قعوده معه. لماذا؟ لأنه لو عاد الإمام من قيام إلى تشهد مثلا، صورتها على الشكل التالي: الإمام قام إلى الثالثة والإمام قعد هنا، بعد ذلك قعد المأموم والإمام انتصب، بعد ذلك عاد من؟ الإمام. في عود الإمام إلى التشهد أحد أشياء. على كل حال، ماذا أحكم أنا على عودته بعد أن انتصب تماما، تلبس بركنين وبعد ذلك عاد إلى سنة فصلاته باطلة؟ إذن موافقة الإمام هنا موافقة في بطلان صلاته، فماذا علي أن أفعل هنا؟ علي أن أفارق الإمام لأن صلاته صارت باطلة، وما علي أن أتابعه في صلاة باطلة. ولو قعد المأموم فانتصب الإمام أي قائما ثم عاد قبل قيام المأموم، هو لم يتابعه في قيامه، حرم قعوده معه، حرم عليه أن يتابعه في قعوده، لأن المتابعة الآن ليست لنظم الصلاة، وإنما تابعه الآن في عمل يبطل صلاته، لذلك كان يجب عليه أن يقوم معه إلى الثالثة، وعند تلبسه بالركن لا ينبغي عليه أن يعود إلى السنة وهي التشهد الأول. لو نوى المفارقة في تشهده يتمم هذا التشهد وبعد ذلك يتمم صلاته كالمنفرد تمام. ولو انتصبا معا، يعني قام الإمام والمأموم إلى الثالثة دون أن يحدثا التشهد الأول، ثم عاد من؟ الإمام. يعني لم يعد المأموم لأنه إما مخطئ به، إما أنه مخطئ بعوده وهو لا يعلم هذا الإمام أن عوده يبطل صلاته فلا يوافقه في الخطأ، أو عاد عامدا، إما أن يكون مخطئ، إما مخطئ أو عامد، لأنه يعني مخطئ أو عامد فصلاته باطلة في كلا الأحوال. فإن كان مخطئ فعودته من الركن إلى السنة تبطل الصلاة، وإن كان عامدا فعودته أيضا من الركن إلى السنة تبطل الصلاة، فصلاته باطلة، فماذا يفعل؟ بل يفارقه أو ينتظره. إذا فارقه على نية أنه عاد عامدا عالما بالتحريم، وإذا كان مخطئا فصلاته صحيحة، فبذلك ينتظره حملا على أنه عاد ناسيا. فإن عاد معه عامدا عالما بالتحريم بطلت صلاته. أما إذا كان جاهل وعاد معه وقال إنما جعل الإمام ليؤتم به، وهو رجل جاهل، وبعد ذلك نقول له أو ناسي أو كذا، فنقول له صلاتك صحيحة لعدم معرفتك، بطلت صلاته أو ناسيا أو جاهلا فلا تبطل هذه الصلاة. مسألة أخرى: وإذا انتصب المأموم ناسيا، المأموم انتصب إلى الثالثة وجلس إمامه للتشهد الأول. الإمام لم يحدث مخالفة بل فعل السنة، لكن المأموم هو الذي قام إلى الثالثة مباشرة. ماذا يجب عليه؟ ننظر هنا، هل يعود المأموم من ركن إلى سنة؟ نقول في حقه متابعة الإمام فرض، متابعة الإمام فرض، فلا نقول إنه عاد من ركن وهو القيام إلى سنة وهو التشهد، بل إنه عاد لمتابعة الإمام، ولذلك وجب عليه العود لأن المتابعة آكد مما ذكره ومن التلبس بالفرض، ولهذا سقط بها القيام والقراءة عن المسبوق. ما هو دليل المتابعة؟ أرأيت إذا رجل دخل إلى المسجد فوجد الإمام يصلي فتحرم واقتدى به، ماذا يجب عليه أن يقول؟ أن يقرأ الفاتحة. فركع الإمام، ألا يركع معه ويترك الفاتحة؟ إذا كان يترك ركنا في أول صلاته ويترك القيامة ويترك الفاتحة وبعد ذلك يركع مع الإمام، معنى ذلك كلنا اتفقنا على أن متابعة الإمام واجبة، هذا دليل على أنه لو كان الإمام يصلي بصلاة طبيعية فجلس للتشهد الأول فقام المأموم إلى الركعة الثالثة فقلنا له يجب عليك أن تعود بعد انتصابك من أجل أن تتابع الإمام، ولهذا سقط بها القيام والقراءة عن المسبوق. فإن لم يعد من المأموم ولم يتابع الإمام في تشهده بطلت صلاته. لا تبطل صلاته إلا في حالة واحدة، إذا وجد نفسه قائما ولا يريد أن يعيد ونوى المفارقة في قلبه، معنى ذلك أنه أتم صلاته منفردا، عند ذلك لا تبطل صلاته، أما لو لم ينوي المفارقة فصلاته باطلة. فإن لم يعد بطلت صلاته إذا لم ينوي المفارقة. فإن قيل إذا ظن المسبوق سلام إمامه فقام لزمه العود وليس له أن ينوي المفارقة. هذه صورة، أحيانا يكون الإمام في تشهده يدخل بعض الناس فيقول السلام عليكم مثلا، فيظن المأموم أن الإمام قد سلم، فيقوم المأموم إلى أين؟ إلى متابعة صلاته لأنه كان قد فاتته ركعة أو أكثر من ذلك. فعندما قام والإمام لم يسلم بعد ذلك سلم الإمام، فهل يجب عليه أن ينوي المفارقة في هذه الحالة إذ أنه قام من التشهد من أجل سبق الصلاة؟ نقول إنما قام بظنه أن الإمام سلم، فلو لم يظن أن الإمام سلم لم يقم، فإن كان الوقت طويلا لزمه العود. يعني لو كان في بداية التشهد الإمام ما سلم وهو قائم، فماذا عليه؟ عليه أن يعود لمتابعة الإمام حتى يسمع السلام الحقيقي للذي ظنه أولا، وبعد ذلك يتابع صلاته. إذا سلم الإمام يعني كانت اللحظة بسيطة، قام فسلم الإمام لا يعود، لأن عوده الآن لماذا؟ لا يوجد متابعة ولا يوجد نظم للصلاة. أجيب بأن المأموم هنا فعل فعلا للإمام أن يفعله، ولا كذلك في المستشكر بها، لأنه بعد فراغ الصلاة فجاز له المفارقة لذلك، جاز له المفارقة لذلك. أما إذا تعمد الترك فلا يلزمه العود، فجاز له المفارقة لذلك. أما إذا تعمد الترك يعني أن يترك إمامه يعني يلزمه العود من أجل أن يتابع صلاة إمامه، من أجل أن يتابع صلاة إمامه، بل يسن له كما رجحه النووي في التحقيق وغيره، إذا قام قبل أن يسلم الإمام يلزمه العود لمتابعة الإمام، كما رجحه النووي في التحقيق. تستطيع أن تقرأها وغيره أو غيره، إذا كان يوجد غير النووي رجح هذا الأمر فيقول وغيره أو غيره في غير هذا الكتاب. وإن صرح الإمام بتحريمه حينئذ وفرق الزركشي بين هذه وبين ما لو قام ناسيا حيث يلزمه العود، لو قام ناسيا من صلاته والإمام في تشهده فيلزمه العود، إذ أن النسيان لا عبرة له، لذلك ينبغي له أن يتابع إمامه. بخلاف الناس فإن فعله غير معتد به، لأنه لما كان معذورا كان قيامه للعدم، لما قام ناسيا فإن الإسلام رفع هذه المؤاخذة عنه، وعندما تذكر أنه كان ناسيا عليه أن يعود لمتابعة الإمام، فتلزمه المتابعة كما لو لم يقم ليعظم أجره. والعامد كالمفوت لتلك السنة بتعمده فلا يلزمه العود إليها. إذن إذا قام الإنسان عامدا من تشهد أول إلى قيام الثالثة فما حكمه؟ هل ما حكم صلاته؟ نقول حكم صلاته كمن ترك سنة في هذه الصلاة. فهل صلاته صحيحة؟ لو تعمد ترك التشهد الأول أو تعمد ترك القنوت في صلاة الفجر، هذا حكمه حكم تارك السنة، طبعا إذا لم يكن هنالك علاقة بينه وبين الإمام، فلا يلزمه العود إليها، لا يلزمه لأنه تلبس بفرض بعده. ولو ركع قبل إمامه ناسيا تخير بين العود والانتظار، ولو ركع قبل إمامه لكن هذا الركوع كان فيه ناسيا، وعند ذلك ننظر إليه، هل هو عندما تذكر في ركوعه أن إمامه لم يركع ولم يلحقه الإمام في الركوع، يعني عندما كان راكعا الإمام لم يركع، فعندما يعلم وأنه في ركوعه أن الإمام ما زال في قنوته يجب عليه المتابعة، أما إذا بقي ناسيا عند ذلك تخير بين العود يعني للمتابعة والانتظار. ويفارق ما مر من أنه يلزمه العود فيما لو قام ناسيا، يعني لو قام من التشهد ناسيا لفحش المخالفة ثم، يعني هناك في مسألة التشهد كانت المخالفة طويلة وكان فيها ركن طويل وكان فيها جلوس وإذلك، أما بالنسبة للقنوت فإن فحش المخالفة هو أقل، هذا الذي يقيد يعني فرق الزركشي، فيقيد فرق الزركشي بذلك. أو عامدا سن له العود ولو ظن المصلي قاعدا أنه تشهد التشهد الأول فافتتح القراءة للثالثة لم يعد إلى قراءة التشهد، هذه صورة لكنها تشتمل على صورته، المصلي إما أن يكون صحيحا وإما أن يكون مريضا، والمريض في أحد أحواله لا يستطيع القيام، فصلى الركعة الأولى والركعة الثانية، ماذا عليه بعد الركعة الثانية؟ أن يأتي بالتشهد. وهو قاعد ماذا فعل؟ تدأ بالفاتحة على أنه كأنه قام إلى الثالثة، فهل يسكت عن الفاتحة ويأتي بالتشهد أم نعتبر جلوسه الذي يجلسه قيام كالقيام بالنسبة للقادر؟ نعم، جلوسه هذا العاجز عندما باشر الفاتحة كالقيام بالنسبة للصحيح، لذلك لم يعد إلى قراءة التشهد. وإن سبقه لسانه بالقراءة وهو ذاكر أنه لم يتشهد جاز له العود. هو لم يقل إنني قمت إلى الثالثة ولو كان من جلوس يعني، لكنه سبقه لسانه، فعوض أن يقول التحيات لله بدأ لسانه يقول بسم الله الرحمن الرحيم، هنا كأنه نقل ركنا قوليا إلى غير مكانه، فينبغي عليه أن يترك الفاتحة، لأننا لم نعتبره متلبسا بركنين، وإنما اعتبرناه أنه قد سبق لسانه فقط إلى قراءة الفاتحة. أما الجلوس والقيام بالنسبة إليه سيان، لأنه لا يستطيع القيام، فقيامه وجلوسه واحد. إذن وإن سبقه لسانه بالقراءة وهو ذاكر أنه لم يتشهد جاز له العود إلى قراءة التشهد، لأن تعمد القراءة كتعمد القيام، وسبق اللسان إليها غير معتد به، ولو نسي قنوتا فذكره في سجوده لم يعد له لتلبسه بفرض. عندما نزل إلى السجود من الركعة الأخيرة ولم يقنت في صلاة الصبح، فهل على هذا الإنسان أن يعود من السجود للقنوت؟ لقد قلنا في مسألة التشهد إذا تلبس بالركن قائما فلا يجوز له أن يعود إلى التشهد، كذلك هنا ما هو الركن الذي يتلبس به بعد السجود بعد القنوت؟ السجود، بعد القنوت يتلبس بالسجود، فإذا تم سجوده فهل يصح له أن يعود من أجل أن يأتي بالقنوت؟ لا يصح. لذلك قال ولو نسي قنوتا، صورة القنوت في مسألتين، إما في ثانية صبح وإما في أخيرة وتر من رمضان، فذكره في سجوده، يعني معنى ذلك أنه أتم السجود، لم يعد له، لم يعد للقنوت لتلبسه بفرض أو قبله، متى يعني تذكره قبله، هذا ظرف متعلق بأي شيء، تذكر نسي قنوتا فذكر القنوت قبل أن يتلبس بهذا الفرض. ما صورة عدم التلبس بالفرض؟ السجود على سبعة أعظم، مهم؟ سبعة أعظم، القدمين والركبتين واليدين والوجه، إذا لم يتم السجود لا نقول قد تلبس بالركن، ما زال الآن غير متلبس بركنين. صورته جاء بباء التصوير بأن لم يضع جميع أعضاء السجود، حتى لو وضع الجبهة فقط أو بعض أعضاء السجود جاز له العود لعدم التلبس بالفرض وسجد للسهو. يعني هذه المسألة دقيقة، متى يعتبر قد انتقل إلى ركنين؟ يعتبر إن قد انتقل إلى ركن آخر عند تلبسه تماما بهذا الركن. متى يسمى الساجد ساجدا؟ يسمى الساجد ساجدا إذا تم وضع أركانه السبع على الأرض، فإن بقي شيء منها لا يعتبر ساجد، ما زال ما بين القيام والجلوس. يحق له في هذه الحالة أن يعود؟ يحق له في هذه الحالة أن يعود إلى القنوت. لكن بالنسبة للقيام والتشهد متى يعتبر منتصبا؟ إن كان من عندما ارتفع، إن كان قبل الركوع يعتبر ما زال في حالة السجود، يعني تذكر وهو قائم إلى الثالثة أنه الآن مخطئ وعليه أن يتشهد. ننظر إذا كان قبل هيئة الركوع فنقول هو أقرب إلى التشهد يعود، أما إذا كان فوق هيئة الركوع فهو أقرب إلى القيام فلا يعود. إذن بالنسبة للقيام ننظر المسألة أيها أقرب للقيام، لأنه لا توجد أركان، يعني لا توجد أعضاء ستستقر، ما في غير رجليه، رجليه ثابتين في الأرض، صفي حركته، حركته عندما وصل إلى حيز الركوع فأقل يستطيع أن يعود، من الركوع فأكثر، أكثر من الركوع إلى القيام لا يعود. هنا في مسألة الجلوس مع القنود إذا وضع كل الأركان لا يعود، إذا بقي ركن من أعضائه لم يسجد على الأرض له أن يعود إلى القنود. وسجد للسهو إن بلغ أقل الركوع في هويه، لأنه زاد ركوعا سهوا، والعمد به مبطل، لأن ضابط ذلك أن ما أبطل عمده كركوع زائد أو سجود سجد لسهوه، يعني هذه الحركة التي جاء بها، وسواء قلنا إذا اعتبرت هذه الحركات لا يعود، أما إذا لم تعتبر إما أن يكون تاركا للقنوت أو تاركا للتشهد الأول إذا قلنا إنه تلبس بركنين، أو عائد إلى التشهد أو إلى القنوت إن لم يتلبس بذلك الركن. العائد فعل فعلا زائدا صحيح، والذي ترك ترك بعضا، فكلاهما ماذا يفعل؟ سيسجد للسهو. ما هي القاعدة؟ عندنا قاعدة، كل ما أبطل عمده يسجد لسهوه، لأنه زاد ركوعا سهوا، والعمد به مبطل، لأن ضابط ذلك أن ما أبطل عمده كركوع زائد أو سجود سجد لسهوه. وما لا، أي ما لا يبطل عمده، واحد واقف بالصلاة فالتفت برأسه إلى اليمين أو التفت برأسه إلى الشمال، هذا هل يبطل عمده؟ يراقب هكذا، كان واقف فانشغل بولد مثلا أمام صلاته، أو انشغل بشيء يخشى أن تأتي نجاسة من طرف معين، أو بحيوان يعني يخشى منه، فالتفت ذات اليمين أو ذات الشمال، هل يبطل هذا الالتفات؟ يبطل الصلاة؟ لا يبطل الصلاة. والخطوتين كذلك، خطى خطوتين، وجد فرجة أمامه في الصف الأول فخطى خطوتين ودخل في الفرجة من أجل أن يسدها، هذا العمل في الأصل لو فعله ولم يكن لاعبا في الصلاة فإن صلاته صحيحة ولم يسجد لسهوه ولا لعمده لعدم ورود السجود له، يعني لو تعمد أن يلتفت إلى اليمين أو إلى الشمال فولم يلتفت بصدره بقى، فقط التفت بوجهه ولو عامدا، فإنه لا يسجد لسهوه ولا تبطل صلاته، ولأن هذا الالتفات لم يرد في الشرع أنه يبطل الصلاة. ولو قام لخامسة في رباعية ناسيا فتذكر قبل جلوسه عاد إلى الجلوس. نحن نعلم أن الإنسان إذا نسي في صلاته، كم ركعة صليت؟ تنتين ولا واحدة؟ نقول الواحدة متحققة فنقول واحدة فقط. تنتين ولا ثلاثة؟ تنتين. ثلاثة ولا أربعة؟ أربعة، هذا أكثر شيء. فلو قال ثلاثة أم أربعة؟ فقال ثلاثة وهو في الخامسة، يعني فعلا كان هو قد صلى الرابعة، تذكر أنه قائم إلى الخامسة ولم يكن قائما إلى الرابعة لشيء تذكره فتيقن ذلك الأمر، هذه هي الصورة. ولو قام لخامسة في رباعية، طبعا لا تتصور الخماسية الصلاة الركعة الخامسة إلا في صلاة رباعية، نسي هل صلى ثلاثا أم أربعا؟ فنقول له ثلاثا، فتأكد بعد ذلك أنه صلى أربعا وكانت الركعة الرابعة في حقه خامسة، فتذكر قبل جلوسه، هو قائم تذكر أنها خامسة ماذا يفعل؟ مباشرة يجلس إلى التشهد. تذكر في الركوع مباشرة ينزل إلى التشهد. فتذكر قبل جلوسه يعني للتشهد عاد إلى الجلوس مباشرة. فإن كان قد تشهد في الرابعة أو لم يتذكر حتى قرأه في الخامسة أجزأه. ننظر الآن ماذا، هل قرأ، هل جلس في التشهد عند الرابعة ثم نسي فقام إلى الخامسة فبعد ذلك تذكر، هذا الجلوس الذي فعله هل يجزئه؟ نعم. ولو ظنه التشهد الأول ثم يسجد للسهو، يعني لأنه زاد فعلا في صلاته، لو كان فاعلا لهذا الفعل وهو القيام إلى الخامسة عامدا بطلت صلاته، فلما قام بنية الشك وبعد ذلك تعاد إلى تشهده فإن هذه الزيادة لا تبطل الصلاة، لأنه عندما قام إليها قام بنية الفرضية وهي الرابعة. إذن هذا الفعل الزائد ماذا يفعل فيه؟ يسجد للسهو. وإن كان لم يتشهد أتى به ثم سجد للسهو وسلم، يعني إذا لم يتشهد في الرابعة فينبغي عليه أن يتشهد بعد هذه الزيادة وبعد ذلك يسلم. ولو شك في ترك بعض معين كقنوت سجد، لأن الأصل عدم الفعل. أنا قنتت ولا ما قنتت، هكذا يقول في صلاة الفجر وهو في تشهده يتذكر، هل قنت أم لم يقنت؟ الأصل أنه لم يقنت. أعطيتني الدينات ولا ما أعطيتني الدينات؟ الأصل أنه ما أعطيتني الدينات. وكذلك هل الأصل؟ الأصل عدم الفعل حتى يثبت أنك قمت بهذا الفعل. هنا ولو شك في ترك بعض معين كقنوت شك، أو ترك، يا ترى هل ترك التشهد الأول أم لم يتركه؟ الأصل لم يفعله، لأن الأصل عدم الفعل بخلاف الشك في ترك مندوب في الجملة، لأن المتروك قد لا يقتضي السجود. إذن إذا شك في ترك بعض فقط من أبعاد الصلاة يسجد للسهو، لأن الأصل عدم الفعل. أما لو شك في ترك مندوب أي مسنون من المسنونات في هذا الفعل فإنه لا يفعل السجود. وبخلاف الشك في ترك بعض مبهم، كأن شك هل هو بعض أو لا لضعفه بالإبهام، وبهذا علم أن للتقييد بالمعين معنى. لذلك ماذا قال؟ ولو شك في ترك بعض معين، قال يمكن أنا تركت بعض من أبعاد الصلاة، هذا لا يقبل منه. ماذا يقول؟ تركت قنوتا، تركت الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، تركت التشهد، تركت جلست للتشهد لكنني لم أقرأ التشهد، لم أتشهد، لم أقل التحيات لله، يعني لم تركت شيئا من هذا التشهد، هذا البعض تركه معينا. فإن قال تركت بعضا، لكن أي بعض هذا؟ غير معين، وعند ذلك لا يسجد للسهو. وإنما يكون كالمعين فيما إذا علم أنه ترك بعضا وشك هل هو قنوت مثلا أو تشهد أول غيره من الأبعاد، فإن في هذه يسجد لعلمه بمقتضى السجود. يعني ترك بعض الأبعاد، متحقق أنه ترك بعضا لكنه شك أي بعض هذا، كأنه الآن صحيح مبهم هذا المتروك لكنه متأكد أنه ترك بعضا من أبعاد الصلاة، لذلك يجبره في سجود السهو. أو شك في ارتكاب منهي عنه وإن أبطل عمده ككلام قليل فلا يسجد للسهو. شك هل تكلم كلاما قليلا أم لم يتكلم؟ الأصل عدم الكلام في الصلاة. ولو سهى وشك هل سهى بالأول أو بالثاني؟ سجد لتيقن مقتضيه. هل سجد بالأول يعني في أمر معين أو بالثاني؟ يا ترى بأي شيء شك هو في هذا الأمر أو في هذا؟ على كل حال المقتضي هو أنه ترك بعضا من أبعاد الصلاة، فنقول له عليك أن تأتي بسجود السهو لتيقن مقتضيه. ولو سهى وشك هل سجد للسهو أو لا؟ أو لا سجد، لأن الأصل عدمه. عندما سجد للسهو أو لم يسجد، هذا مسهم بنوب يعني في آخر صلاته سجد ولا ما سجد، قال له لا ما سجدت، لأن الأصل عدم الفعل. أو هل سجد واحدة أو اثنتين؟ قال لا، تبني على الأقل واحدة ولا تنتين، مثل ما بيبني بالركعة. كذلك في السجدات، كم سجد للسهو؟ تنتين. قال أنا سجدت واحدة ولا تنتين؟ من قال له سجدت واحدة، جيب الثاني. فإذا سهى في سهوه فلا يحتاج إلى سهو آخر. بعد ذلك قال الشيخ: والهيئة، والحمد لله رب العالمين.